سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة وإن كان رقيقا 20 جلدة ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعذير. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، وعلى هذا يمتنع النقص عنها. ويجب الحد عليه أي شارب المسكر بأحد أمرين: بالبينة أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر، أو الإقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا، فلا يحد بشهادة رجل وامرأة، ولا بشهادة امرأتين، ولا بيمين مردودة، ولا بعلم القاضي، ولا بعلم غيره. ولا يحد أيضا الشارب بالقي والاستنكاء، أي بأن يشم منه رائحة الخمر. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله يحد أي بصوت أو عصا بصوت أو عصا معتدلة بين القضيب وهو الغصن والعصا غير المعتدلة، وبين الرطب واليابس، أو نعل أو أطراف ثياب. روى الشيخان أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يضرب بالجريد. لما لما روى الشيخان أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يضرب بالجريد والنعال. وفي البخاري عن أبي هريرة أنه أتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من ضرب بيده، ومنا من ضرب بنعله، ومنا من ضرب بثوبه. ويفرق الضارب الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في موضع واحد، لأنه قد يؤدي إلى الهلاك. وتجتنب المقاتل، وهي المواضع التي يسرع الضرب فيها إلى القتل، كالقلب ونقرة النحر والفرج. ويجتنب الوجه أيضا بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. ولأنه مجمع شرحنا حاجة، احنا عمين نقرأ بس عمين نرغي، اصبر على رزقك. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، ولأنه مجمع المحاكم بخلاف الرأس فلا يجتنبه، لأنه مغطى بالعمامة غالبا، فلا يخاف تشويهه بالضرب. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اضرب الرأس فإن الشيطان فيه. ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه مثلا، لأنه يلزم على ذلك زيادة الألم. ولا تشد يد المحدود، ولا تجرد ثيابه الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب، بخلاف ما يمنعه كالجبة المحشوة والفروة، فتنزع منه ليحصل مقصود الحد. ويحد الذكر قائما والأنثى جالسة، ويجعل عند المرأة محرم أو امرأة تلف عليها ثيابها إذا انكشفت. ويحسن ما فعله أهل العراق من ضربها في غرارة مبالغة في الستر. ويجعل عند الخنثى محرم لا رجل أجنبي ولا امرأة أجنبية، ولا بد من توالي الضرب ليحصل الزجر والتنكيل، فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم حصول الإيلام المقصود من الحدود، والضابط أنه إن تخلل زمن يزول فيه الألم الأول لم يكفي على الأصح، وإلا كفى. ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد كما صرح به الشيخان في آداب القضاء. إذا من شرب المسكر وأقر بذلك أو شهدت البينة بذلك يحد. فأجمل لك في هذه السطور آداب إقامة هذا الحد، آداب إقامة هذا الحد، أجمل آداب إقامة هذا الحد. فقال: يتم هذا الحد بالضرب بسوط، 40 جلدة للحر و20 جلدة للعبد بسوط. ما هو السوط؟ العصا المتخذة من جريد النخيل. قال: أو عصا معتدلة، أو عصا معتدلة. ما وجه اعتدالها؟ اعتدالها من وجهين: اعتدالها بين الرطوبة واليبوسة، واعتدالها بين كونها قضيبا وهو الغصن والعصا غير المعتدلة. فاعتدالها يكون من وجهين: أو عصا معتدلة، وهذا الوصف بالاعتدال يكون من ناحيتين، من وجهين: كونها بين القضيب وبين العصا غير المعتدلة. ما هو القضيب؟ الغصن، غصن النبات، غصن الشجر، يكون بين، لا هو قضيب ولا هو عصا غير معتدلة، يكون بين ذلك، بين هذا وذاك. ويكون اعتدالها أيضا بين الرطب واليابس. يبقى بصوت أو بعصا معتدلة أو نعل أو أطراف ثياب، يعني بعد لفها تلف أطراف الثياب وتجمع بحيث يكون لها وقع. الدليل على ذلك قال: لما روى الشيخان البخاري ومسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يضرب بالجريد والنعال. قوله كان يضرب، حديث أنس، الشيخان رواياه عن أنس وانفرد به البخاري عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنهما، عقبة وأنس، الشيخان رواياه عن أنس والبخاري وحده رواه عن عقبة ابن الحارث. عندما يقول الراوي أنس أو عقبة يقول كان صلى الله عليه وآله وسلم يضرب، أي الشارب يضربه بالجريد والنعال، يعني يأمر بضربه، وإلا فهو لم يضرب بنفسه، صلى الله عليه وسلم لم يضرب بنفسه الشريفة في ذلك، ولكن كان يأمر، كما يقولون بنى الأمير المدينة مثلا كذا، ولا فتح، معناه أن جيوشه فتحوا أو أن عماله بنوا. وكذلك هنا كان يضرب، أي كان يأمر بالضرب بالجريد والنعال. يدل على ذلك الرواية التالية التي ذكرها وفي البخاري عن أبي هريرة أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسكران فأمر بضربه، فأمر بضربه، فمنا من ضرب بيده، ومنا من ضرب بنعله، ومنا من ضرب بثوبه، يعني بعد لفه كما عرفت. ويفرق الضارب الضرب على الأعضاء فلا يجمعه على أو في موضع واحد، العلة لأنه قد يؤدي إلى الهلاك حتى لو لم يكن الموقع أو الموضع المضروب مهلكا من المهالك، إلا أن تجمع الضربات على موضع واحد قد يؤدي إلى الهلاك فيجب التفريق. وتجتنب المقاتل، وهي المواضع التي يسرع الضرب فيها إلى القتل، كالقلب ونقرة النحر. إيه الصعوبة في نقرة النحر؟ نقرة النحر إيه الصعوبة؟ نحر، ودي النقرة، الموضع اللي بيدبح منه الطائر ولا الحيوان، إبل لما بتنحر يعني يوضع لها السلاح في نحرها في هذه النقرة، نقرة النحر، التقاء الرقبة مع الصدر، النقرة التي في بين عظام الترقوة، بين عظام الترقوة في نقرة النحر، فهذه موضع خطر، موضع مقتل. لأنه يسد منافذ الهواء ويسرع إليه ولا يدعو إلا الهلاك، كالقلب ونقرة النحر والفرج يعني والخاصرة مثلا، ومثل هذه الأشياء الضعيفة في الإنسان غير المحمية يعني. قال ويجتنب الوجه أيضا، يجتنب المقاتل ويجتنب الوجه لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعني إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث في البخاري ومسلم. لماذا يجتنب الوجه؟ قال لأنه مجمع المحاسن، يعني أن ضربه يشوهه، فجمال الشخص رجلا كان أو امرأة يأتي من وجهه وضربه على هذا الوجه يشوهه ويضيع جماله، بخلاف الرأس يعني يجوز ضرب الرأس فلا يجتنبه لماذا؟ لأنه مغطى بالعمامة غالبا عند الرجل وعند المرأة، مغطى بالخمار فلا يخاف تشويهه بالضرب، يعني حتى لو تشوه ما هو مغطى غالبا يعني. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال اضرب الرأس فإن الشيطان فيه، يعني هو الذي أوزع وأوعز إلى صاحبه بأن يشرب الخمر، يعني اضرب الرأس فإن الشيطان فيه، حديث من رواية أبي بكر أو حديث مرفوع موقوف على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن رواية ابن أبي شيبة في مصنفه، مصنف ابن أبي شيبة. اتفضل. وقعت يا فندم. لا يا فندم، ده أبو بكر لا يتكلم في حضرة النبي، أبو بكر بيأمر عندما كان خليفة، عندما ضرب وحد الشارب في خلافته المباركة في الحد شرب الخمر، في الضرب عند شرب الخمر، إذا فتحت يعني السنن أو المصنف أو كده يجمع لك الأشياء التي في حد شرب الخمر، هذه هي الآثار في خاصة بشرب الخمر يعني. قال ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه، الضمير في رأسه يعود عليه يا سيد فارس، رأس الضارب ولا رأس المضروب؟ على الضارب ولا المضروب؟ أنا بسأل على الضمير في رأسه. ولا يرفع الضارب يده في ضمير في يده فوق رأسه، في ضمير في رأسه، ضمير في رأسه يعود على مين؟ واللي في يده العبارة قدام حضرتك، معلش خط سيء، اشتري نظارة فقير زي حالتي. لا يرفع الضارب يده فوق رأسه، يد نفسه يعني، فوق رأس نفسه ولا رأس المضروب؟ نفسي، صح كده جدع. لا يرفع الضارب يده أي يد نفسه فوق رأسه، أي فوق رأس نفسه مثلا، ليه؟ لأنه يلزم على ذلك زيادة الألم، يلزم على ذلك زيادة الألم. قال ولا تشد يد المحدود ولا تجرد ثيابه الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب، فلا يجرد من ثيابه الخفيفة حفاظا على كرامته واحتراما له حتى وهو يحد، ما دام الأثر سيصل إلى جسمه فلماذا الإصرار على إهانته؟ يحافظ على ثيابه العلوية والسفلية ما دامت خفيفة لا تمنع أثر الضرب، بخلاف ما يمنعه، يجرد بقى من ثيابه التي تمنع أثر الضرب كالجبة المحشوة والفروة، وإلا يحد بثياب تخينة غليظة يبقى لا فائدة من الحد يعني. فتنزع منه ليحصل مقصود الحد. قال ويحد الذكر قائما والأنثى جالسة، لأنه أستر لها لئلا تتكشف يعني أثناء الحد. ويجعل عند المرأة محرم أو امرأة تلف عليها ثيابها إذا انكشفت. رجل يكون محرما، امرأة محرم أو غير محرم تلف عليها ثيابها إذا انكشفت. ويحسن ما فعله أهل العراق من ضربها أي المرأة في الحد يعني حد الشرب في غرارة مبالغة في الستر، يعني يضعونها في شوال في جراب مبالغة في الستر خوفا من أن تنكشف ثيابها ولا تدركها المرأة التي بجوارها أو المحرم الذي بجوارها. وانت فاكر ان المرأة عورة على الرجل ومش عورة على المرأة اللي زيها؟ كنت فاكر كده؟ انا بلغي لك هذه الفكرة، المرأة بالنسبة للمرأة عورة في كثير من جسدها، لا يظهر منها على المرأة الا ثياب المهنة، الا ما يظهر في ثياب المهنة. ما قالش الرجال، ما قالش حاجة، هو الرجل بيقول زيادة في الستر يعني. نحط الرجل في غرارة، رجل عورته ما بين السرة وركبة فرق كبير. وبعدين أين المرأة التي تقيم الحد؟ المرأة بتخاف من القطة، بتخاف من الصرصار. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هم شاطرين بس في نفس الرجال، لكن تعالي بقى طبق الحد، بتخاف من الصرصار، ما عندهاش استعداد تبات في البيت اللي فيه الصرصار. نعم. شهود ممكن يعني، بس هذا موجود يعني متوفر يعني في الطبيعة البشرية متوفر هذا، هؤلاء النسوة يعني خلاص مفيش مانع، مش ممنوع يعني، مش ممنوع. تكلم على العموم يعني، على العموم، عموم الأحوال، مش ممنوع. إن شاء الله لما حضرتك تبقى أنت خليفة حاكم بأمر الله أعمل النساء يقمن الحدود. رجل أو امرأة مش مشكلة. لماذا المرأة لا تكون قاضية؟ الجنايات صعب، أمور صعبة، زي قالوا في حتى عند الحنفية قالوا في الأمور الجنايات بلاش من الجنايات يعني، بعضهم قال يجوز بس لا تكون قضية في الجنايات، قلبها رقيق لا يحتمل الأشياء، جريمة قتل بشعة لا تكاد تحتمل، قلبها ضعيف. نعم تقريبا كم طول العصر؟ نعم تقريبا كم طول العصر معتدل؟ ذراع ونصف مثلا، ضعف هذه يعني، ضعف هذه. ويحسن ما فعله أهل العراق من ضربها في غرارة مبالغة في الستر. ويجعل عند الخنثى محرم لا رجل أجنبي ولا امرأة أجنبية، لأنه لو وضع رجل أجنبي ربما كان أنثى، ولو وضعت امرأة أجنبية ربما كان ذكرا، فيوضع عنده محرم. ولا بد من توالي الضرب ليحصل الزجر والتنكيل، فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم حصول الإيلام المقصود من الحدود. والضابط أنه إذا تخلل زمن يزول فيه الألم الأول لم يكفي على الأصح وإلا كفى. ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد كما صرح به الشيخان الرافعي والنووي في آداب القضاء، يعني من كتبهما في الفقه، عندما كتبوا في الفقه جاءوا في آداب القضاء من كتبهم وذكروا هذه الآداب التي منها كراهة، لا حرمة، كراهة إقامة الحدود في المسجد صيانة للمسجد عن رفع الصوت وعن الدماء نجاسات ومثل ذلك وغير ذلك. حفاظا على المصلين أو المصليات المتعبدين المتعبدات، رفع الصوت، هذه أشياء مما يصان من يصان لها أو من أجلها المسجد. يحد ذلك الشارب، ذلك الشارب أي بعد صحوه وجوبا بعد إفاقته من الخمر يعني، فلا يحد حال سكره. لماذا؟ لأن المقصود من الحد الردع والزجر، وذلك لا يحصل من السكر، من السكر في النسخة القديمة مع، شكرا، وذلك لا يحصل مع السكر. مش سامع؟ زمن. طيب ما الايه مع اللي انت قلتها لي دي؟ ولا سمعت غلط؟ مع، مع السكر زمن، لكن انت معك مع، ومع جيدة يعني. النسخة القديمة الأخرى مع، وحضرتك شيخ سعد زمن، وذلك لا يحصل، تالي زمن دي بعيدة شوية، لا يحصل مع السكر، وذلك لا يحصل مع السكر. فإن حد حال سكره اعتد به على الأصح من وجهين كما قاله البلقيني، إن كان عنده نوع تمييز، وإلا فلا يكفي قولا واحدا. يعني القولان قول الأصحاب إنما جاء فيما لو كان عنده نوع تمييز. الأصح أنه إذا حد حال سكره وكان عنده نوع تمييز يأتي قولان للأصحاب، الأصح منهما أنه يعتد به. أما لو كان فاقدا للتمييز بالمرة فلا خلاف في أنه لا يعتد بحده حال هذا السكر الذي لا تمييز له فيه. إن كان حرا 40، إن كان حرا أي كامل الحرية، لأنه لو كان فيه بعض رق ولو قليلا يحد 20. إن كان حرا أي كامل الحرية 40 جلدة، أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا يحد 80 جلدة. يبقى هذه مما خلف فيها الشافعية جمهور العلماء والفقهاء، فقالوا بأن حد شرب الخمر 40 والزيادة تعزير، والجمهور على أن الحد 80. يبقى خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا يحد 80 جلدة. ويدل لنا، يبقى لما بيأتي في كتب الفقه ويقول لنا في المغني ابن قدامة ولا غيره يقول لنا من غير يدل، دي تعرف ان لنا جر ومجرور متعلق بيدل محذوف. يأتي فيعرض الأقوال ابن قدامة في المغني ولا كل العلماء كتب الحنفية كل كتب الخلاف يعني، يأتي ويعرض يقول قال الفقهاء قال فريق كذا وقال فريق كذا، لنا لنا يأتي بدليله، لنا جار ومجرور متعلق بيدل، يدل لنا، هنا صرح لك بالايه بالمحذوف ويدل لنا، مفهوم يا شباب؟ ويدل لنا ما روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال 40. لو أن منكم شخصا منتبها لاستدرك على الشيخ هنا. من المنتبه منكم؟ من المنتبه منكم؟ يقول ويدل لنا ما روى، تفضل سيدي عندك شيء؟ ويدل لنا ما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال 40. ها، من المنتبه اليقظان؟ نعم، أحسنت، فتح الله عليك. هنا الصفحة السابقة في بداية الحصة اليوم قلنا إن هذا الحديث رواه الشيخان، ليس مسلم، ليس مسلما، ليس الراوي مسلما فقط يعني. شكرا لك. نعم، الاثنين في الصحيح. المهم، ويكفي الحد المذكور، ولو ويكفي الحد المذكور ولو تعدد الشرب مرارا كثيرة قبل الحد ما دام لم يطبق عليه الحد حتى شرب مرات فيحد مرة واحدة. وكذلك السرقة لو سرق مرات ولم يحد إلا في مرة منها فيحد مرة واحدة على كل المرات السابقة وهكذا. وحديث الأمر بقتل الشارب في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع. إذا علمت ذلك فهذا الإجماع المدعى من الشيخ يرد على رسالة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله التي ألفها في هذا الأمر وأراد أن يطبق هذا الحديث على شارب الخمر. له رسالة مشهورة في هذا، فكأنه كان رحمه الله يرفض هذا الإجماع أو يعارضه أو لا يعترف به. قال والإجماع منقول في معظم كتب الفقه، يعني إجماع منقول في معظم كتب الفقه في المذاهب المختلفة. قوله وإن كان رقيقا أي ولا مبعضا 20 جلدة، 20 أي لأنه حد يتبعض فيتنصف في حق الرقيق كحد الزنا، ويجوز أن يبلغ إلى آخره، أي ويجوز الاقتصار على الحد السابق، أعني 40 في الحر و20 في الرقيق، أن يبلغ به. قوله به متعلق بيبلغ، أن يبلغ به الإمام أو يبلغ الإمام به أي حد الشرب، تفسير للضمير وظاهره أنه شامل لحد الحر والرقيق. ويصرح به قوله افتح قوسا والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق أغلق القوس، ولكنه يبلغ به في الرقيق 40 لأن له زيادة. النسخة القديمة كده لأن له زيادة قدر حده. النسخة القديمة الأخرى كده لأن له ثمانين جلدة، أي على الأصح المنصوص، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا أي تكلم، يعني هذا أي تكلم بالفحش، وإذا هذا افترى، يعني افترى أي خذف، وحد الافتراء 80. هذا المنطق في التفكير، لماذا يصل بال40 إلى 80؟ هذا أخذه من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه، أنه لما استشاره عمر في شارب الخمر لما كثر شرب الخمر، فقال أرى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال أرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري هو القاذف يعني 80 جلدة. فوافقه عمر على ذلك وجعلها. وهنا اختلف العلماء، هل هذا حد ولا تعزير؟ هل هذا حد الإجماع عليه ولا تعزير؟ الشافعية يرون أن ذلك تعزير ناسب الحالة ولا يرون أنه حد. وروي عن علي أي في رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي، هذا يريد الأخير، وهذا أي الأخير اللي هو فعل عمر أحب إلي، بل هو الذي أشار على عمر كما سمعنا الآن. الحديث الذي معنا الآن جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، ده في مسلم. أما حديث السابق في الموطأ اللي هو أرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، في الموطأ حيث الذي معنا في مسلم جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي أي الأخير، الإشارة إلى الأخير. والظاهر أن اسم الإشارة عائد إلى الجلد 80. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور. وقال الزيادي إنه عائد على الجلد 40. مصر الزيادي شافعي بقى، فمصر يعني خلي كلامك ابن علي على الشافعية. طيب، والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير، أي لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها، وهذا هو الأصح. واعترض بأن التعزير يجب فيه النقص عن الحد، فكيف يساويه؟ عرفنا قبل ذلك أنه لا يبلغ الإمام بالتعزير أقل الحد مما فيه جنس، فكيف يبلغ 40؟ لو كان الحد 40 وزاد 40 فصارت 80، يبقى بلغ بالتعزير أدنى الحدود وهي 40. فاعترض بذلك، واعترض بأن التعزير يجب فيه النقص عن الحد، يعني عن أقل الحدود وهو 40، فكيف يساويه؟ لا يساويه ولا يزيد عليه. وأجيب بأنه يتولد من الشارب جنايات، ليست جناية واحدة، يتولد من الشارب. الشارب ولا الشرب؟ الشارب، ها؟ بلا، الشارب. يتولد من الشارب جنايات، فالزيادة تعزيرات على الجنايات التي تتولد منه، يعني ليست تعزيرا واحدا. ولذلك استحسن تعبير المنهاج، افتح قوسا، بتعزيرات. بتعزيرات استحسن على تعبير المحرر بتعزير. يبقى هل على وجه التعزير ولا وجه التعزيرات؟ يبقى التعزيرات احسن، حتى تنبه المعترض ان هذا ليس تعزيرا واحدا، واننا لم نبلغ به ادنى الحدود، لم نساوي به ادنى الحدود، بل هي مجموعة تعزيرات تصدر عن هذا الشارب مقابل لجرائم او لجنايات تصدر عن هذا الشارب. وتجعل ال، حتى على النسخة اللي فيها الافراد التعزير، وتجعل ال في كلام المصنف ابي شجاع من جنس المتحقق في ضمن المتعدد. التعزير يبقى ال الجنسية، صار التعزير هنا جنسا يتحقق في ضمن المتعدد، يعني يصدق بالجمع، يعني يصدق بالجمع. كما تقول الرجل، الرجل مثلا، الرجل أفضل من المرأة، يبقى يقصد، لا يقصد رجلا واحدا، يقصد الجنس، فيصدق بإيه؟ بالمتعدد، يصدق بالرجال 3 و10 و100 وكل الرجال ومعظم الرجال وإلى آخره. يعني نقول مثلا، يعني ما يزعلوش مننا النساء، مثلا بس بمثل مثال، بس مثال، أنا آسف. وتجعل ألف كلام المصنف للجنس المتحقق في ضمن المتعدد، فيرجع للتعبير بالتعزيرات أو بتعزيرات، فيرجع للتعبير بتعزيرات. يبقى يرجع كلام المصنف بالإفراد إلى التعبير بتعزيرات الجمع، لأن ألف كلام المصنف للجنس. لكن قال الرافعي، افتح قوسا، وليس هذا الجواب شافيا، لأن الجنايات التي تتولد من الشارب لا تنحصر، فكان مقتضى ذلك جواز الزيادة على 80 وقد منعوها. أغلق القوس. وأجيب عن ذلك بأنه إنما لم تجد الزيادة على 80 اقتصارا على ما ورد. إذا ملخص اعتراض أو نظر الرافعي رحمه الله، يقول إنه لو كان التعزيرات مبنية على مجموع جنايات تصدر عن الشارب لجازت الزيادة على 80 وهي ممنوعة، أجمعوا على منع الزيادة على 80. فالإجابة على هذا النظر من الرافعي أن عدم الزيادة على 80 ليست لكونها غير معقولة ولا غير محتملة عقلا، ولكنها للاقتصار على الوارد فقط، الاقتصار على الوارد. أما لو لم نقتصر على الوارد لجاز بالإمام أن يزيد على 80 تعزيرا، يكون 40 للحد ومثلا 100 للتعزير. لكن لما اقتصروا على الوارد أبقوها على 80 فقط، وهذا لا يمنع أن تكون هذه في مقابل جنايات، تعذيرات في مقابل جنايات. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. المنصوص في كلام الإمام الأصح المنصوص، الأصح المنصوص، المنصوص المنقول يعني عن الأصحاب، الأصح المنصوص أي المنقول عن الأصحاب. أي مدام قال الأصح يبقى من الأصحاب. أي سؤال آخر؟ طيب. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، أي لأن التعذير لا يكون إلا عن جناية محققة، والجناية هنا غير محققة. قال وهذا مرجوح، هذا القول مرجوح، لذلك صدر بقيل. ويجاب بأن الشرب مظنة للجناية، ونزلت المظنة منزلة المئنة. مرة أخرى، وقيل الزيادة على ما ذكر حد، أي لأن التعذير لا يكون إلا عن جناية محققة، والجناية هنا غير محققة، اللي هي الجرائم والجنايات التي تصدر من الشارب غير محققة، المحقق منه أنه شرب، لكن يا ترى هذا وافترى وسب هذا وشتم هذا وقذف هذا، جنايات غير محققة. قال وهذا مرجوح، ويجاب بأن الشرب مظنة للجناية، ونزلت المظنة منزلة المئنة. يعني صاحب القول الآخر اللي هو الضعيف له أن يجيب بهذا، أنه مع كونها مظنونة إلا أنهم أنزلوا المظنة منزلة المئنة. في أي سؤال؟ قيل الزيادة على ما ذكر حد، شو قال ان في قول اخر ان هو يجلد الحر 80 ويجلد العبد 40. القول المعتمد في المعنى حد، هو قيل انه حد. في قول انه حد، وقيل ان الزيادة على 40 حد وليس تعذيرا. قوله لما يكون حد يبقى من أقصى عن الحد، وفي زيادة ايه؟ زيادة عن 40 للحر يبقى كام؟ يبقى 80. يبقى الامام هو بيأمر بالضرب 80 على وجه التعذير ولا على وجه الحد؟ قولان، المذهب انه تعذير خلافا للأئمة الثلاثة. في قول اخر في المذهب ضعيف موافق للأئمة الثلاثة، بيقول ان شارب الخمر الحر يضرب 80 حدا. وصل؟ بيرد على المجهل، بيرد على المعتمد في المذهب. أصحاب القول الضعيف بيردوا، دليلهم إيه؟ دليل المعتمد إيه؟ دليل المعتمد إيه؟ تفضل اتكلم. لا لا لا، دليل عقلي. الزيادة إنها تعذير وليست حدا، دليلهم العقلي إيه؟ جابوا 40 زيادة منين؟ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر افترى، وإذا افترى وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فهذه جنايات، جنايات فتستحق التعذير. يبقى حده 40 والزيادة تعذير، تعذيرات في مقابل إيه؟ جنايات. جنايات إيه؟ جنايات المترتبة على شربه الخمر، الشارب يصدر منه جنايات. حد 40 بالضبط، والأربعون الزائدة تعذير، تعذيرات في مقابل جنايات تصدر من الشارب. ده مين اللي بيقول؟ مين اللي بيتكلم؟ أصحاب القول المعتمد مش الضعيف. ده أصحاب القول المعتمد اللي بيقولوا إن الأربعين الزيادة تعذيرات. ده قول مين؟ المعتمد ولا الضعيف؟ القول القوي المعتمد اللي هو عليه المذهب. في قول تاني في المذهب يوافق الأئمة الثلاثة ان الثمانين كلها حد وليس التعذير، ليس بعضها تعذيرا وبعضها حدا، الكل حد. فبيرد على اصحاب القول الاول بيقولهم الجنايات يقولوا ايه، يقول لو كان تعذيرا تعذير لا يكون الا عن جناية محققة، والجناية هنا غير محققة. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، أي لأن التعذير لا يكون إلا عن جناية محققة، والجناية هنا غير محققة. صح، هذا أي جبت النين بقى النوم الأول من الأصل، وما قالش لا علي قال ولا عمر قال، هم سابونا، سابوا المجتهدين يضربون أخمسا في أجداد. يا ترى ده حد ولا تعذير؟ هو علي سيدنا علي قالوا ده حد، سيدنا عمر قالوا ده حد، قالوا كده ما قالوش. استشار عمر لما كسر الشرب في عصره رضي الله تعالى عنه، استشار أهل الرأي ومنهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي في الموطأ فيما نقله عنه صاحب الموطأ: أرى أنه إذا شرب ساكر ويسكر. فأقل كام حد القذف اللي هو 80، حد الافتراء اللي هو القذف 80، نجلده 80 يا أمير المؤمنين. قالوا نعم الرأي يا أبا الحسن. بعد كده قال هذا لما جاء هو في عصره هو رحمه الله رضي الله تعالى عنه، قال إن سيدنا رسول الله جلد 40، أبو بكر جلد 40، عمر جلد 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. اختلفوا، هذا ده اسم إشارة يعود إيه؟ برضو ضربوا أخمسا في أسل الزيادي، قال إنه هو يعود إلى 40. نعم. هل يجوز من ناحية اللغة؟ نعم. هل يجوز من ناحية اللغة أن يقرأ من الدلع مثل مقام من أقام؟ ثاني. هل يجوز من ناحية اللغة أن يقرأ من الدلع؟ أن يقرأ؟ يقرأ يعني. إيه؟ أن يقرأ من كلمة من دلع لمن الدلع. جملة ايه بس؟ منزلة. وانت فاكرني حافظ الكتاب، ما تقول لي الجملة يا عبد الحميد. ويجاب بأن شرب مدينة من الجناية. ايوه مظنة. ومنزلة المدينة منزلة المكنة مثل مقامة من أقوام. لا ما يجبش. لا منزلة نزله منزلة كذا، مفيش في اللغة نزله منزلة كذا. المفعول فيش منزلة، فيش اسم مفعول منزل، منزلة التاء المربوطة، هو منزلة اسم مفعول منزلة. انت تقول لا تقول لي منزله، يعني يقاس على هذا ولا يقاس على مقام من اقام؟ مقام اسم مكان. نعم. لكن منزله مش اسم مكان، مفيش اسم مكان اسمه منزله. بارك الله فيك، انت علامة، انت علامة. في اي سؤال؟ نعم في سؤال. ويجب نعم الم إن مصدر مين؟ من إن، مصدر صناعي من إن، تحقيق يعني مظنة فجابوا لها مصدر صنعوا كده يعني من إن، كأن في مصدر اسمه مظنة مصدر ميمي، لكن ما فيش مصدر اسمه ما إن، لأن إن حرف لا يصنع منه مصدر، إن فيش مصدر من الحرف، مصدر من الفعل، فصنعوا له مصدر صناعي كده تأليفة يعني عشان يقابل مظنة. المظنة منزلة منزلة المئنة التأكيد يعني، ده مظنون، لا ده احنا متأكدين يعني. من إن التي للتوكيد، إن وأخواته التي للتأكيد، زي النوم مثلا لما جعلوا قالوا إن النوم ناقض من نواقض الوضوء لأنه مظنة خروج الريح ولازم يعني يخرج الريح، فنزلوا المظنة منزلة المئنة، فاحنا مش محتاجين ندور خرج منه ولا ما خرجش، مجرد ما نام غير متمكن من مقعدته من الارض خلاص بقى ناقض نواقض الوضوء. ليه فقهاء قالوا نزلوا المظنة منزلة المئنة؟ انه مظنة خروج الريح. طب مش المفترض ان ده ناقض والنقد لا يكون الا باليقين مش بالظن، لان اليقين لا يزول بالشك. قالوا ما احنا نزلنا المظنة منزلة المئنة خلاص كأنه خرج فعلا، والا فلا يكون ناقضا لان اليقين لا يزول بالشك. هو طاهر حتى تفقده طهارته ليه بالشك؟ مش انت عندك قاعده تقول اليقين نزول بالشك؟ قال لي نزلنا المظنه من ذات المئن. اسكت ما تتكلمش. قلت له حاضر سمعا وطاعه سيدي العالم. ويجب الحد اي المتقدم، وعلى هذا قوله وعلى هذا اي القول اي القول بأنها حد، وعلى هذا أي القول اسم الإشارة يعود عليه على القول بأنها حد، بأن الثمانين حد يمتنع النقص عنها أي عن الثمانين. وهذا مخالف لقولهم افتح قوسا وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأنه يتحتم بعضه وبعضه يتعلق باجتهاد الإمام أغلق القوس، فإن هذا صريح في جواز النقص عنها على هذا القول المرجوح. قال ويجب الحد أي المتقدم الذي هو 40 في الحر و20 في الرقيق عليه متعلق بيجب عليه، الضمير يعود على إيه؟ قال أي شارب الخمر تفسير للضمير. والمراد بالمسكر ما يشمل الخمر وغيره من سائر الأشربة المسكرة ولو بالقوة كما علمت ولو قليلا يعني. ويجب الحد بأحد أمرين متعلق بيجب، بأحد جار ومجرور متعلق بيجب، يجب بأحد الأمرين. إنما وجب اللي هم إيه؟ البينة أو الإقرار. وإنما وجب بأحد الأمرين لأن كلا منهما حجة شرعية. قال بالبينة أي بشهادة البينة، أظهر لك المضاف. البينة مشهورة في كلامهم بغير هذا المضاف، فأظهر لك هذا المضاف. البينة مضاف إليه، حذف المضاف منه والتقدير بشهادة البينة. ولا يشترط هذا التفصيل، ولا يشترط هنا التفصيل، معلش سامحني يا شيخ عبد المنعم، ولا يشترط هنا التفصيل، أنا تعبت معايا. ولا يشترط هنا التفصيل بخلاف الشهادة على الزنا، يشترط التفصيل. هنا لا يشترط التفصيل، بل تكفي الشهادة بأن فلانا شرب خمرا أو شرب مسكرا. وإن لم يقل الشاهد وهو مختار عالم، لأن الأصل عدم الإكراه، والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه فتنزل الشهادة عليه. يعني هل يشترط من الشاهد يقول انه مختار وانه عالم بما يشرب انه خمر يعني وليس عصيرا؟ قال لا. اما كلمة مختار فلا حاجة اليها لان الاصل عدم الاكراه. واما كلمة وهو عالم بما بانه خمر محرم فأيضا لا حاجة إليها، لأن الأصل أن يكون الإنسان عالما بما يشرب. أستأذنكم أستميحكم عذرا. نعم السلام عليكم. الرجل سيأتي بعد 11 إن شاء الله، يعني هو في افترض أنه يركب الآن وفي طريقه إليكم إن شاء الله. من أي ناحية؟ حكم الله يعني مريض. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أي رجلين. البينة ما هي البينة؟ أي رجلين. بالبينة أي رجلين تفسير للبينة، تفسير للبينة. يبقى إعرابه إيه؟ كده برضو البدل بتفسير برضو يا دكتور محمد. أي رجلين، نعم عايز إعراب إيه؟ عايز اعراب رجلين عطف بيان. وقوله يشهدان بشرب ما ذكر اي المسكر، ومثل شهادتهما بشربه شهادتهما على اقراره بها به. يبقى اما يشهدان بشرب ما ذكر بمعنى انهم يقولان رايناه يشرب الخمر، او يقولان سمعناه يقر بانه شرب خمرا، فهذه بينة ايضا، بينة على الاقرار، يبقى بينة على الشرب او بينة على الاقرار بالشرب. مفهوم؟ في اي مشكلة؟ صوتك انت جايين عشان توشوشني؟ ها؟ اه نسأله. شوف السؤال الجميل. حاضر انا فهمت، اكمل ولا عايز تكمل؟ السؤال الجميل بيقول احنا بنظر الحدوث بقدر الامكان، نظر الحدوث بالشبهات. طيب طب ليه قلنا في الشهادة انها ما يقولش انه عالم؟ يبقى الشاهد يروح القاضي يقول له ايه؟ يقول له رأينا زيدا يشرب خمرا وهو عالم بما يشرب. يقول ما فيش داعي لكلمة عالم بما يشرب، الشيخ بيقول هنا كده. ليه ما فيش داعي؟ قال لأنه الغالب انه يعلم. فقام الشيخ المجتهد الآخر قال له مش انت بتدرى الحدود بالشبهات يا ايها الفقيه؟ طب ما ادرى لنا الحد بالشبهات. هو حد هيمنع المتهم ان هو يقول انا ما كنتش اعرف؟ الشاهد رايح يقول حاجة على الاصل، الاصل ان هو غير مكره، فلا حاجة ان يقول مختارا، والاصل ان هو بيعلم ما يشرب، فلا حاجة الى ان يقول في شهادته وهو يعلم ما يشرب. لكن كون الشاهدين شهدا بانه شرب الخمر، بان زيدا شرب الخمر، هل معناه يقام الحد فورا ولا في متهم؟ ما قولك يا متهم في هذا؟ يقول والله اه فعلا انا شربته، بس انا كنت اظنه دواء ماء، كنت اظنه عصيرا. فنقول له خلاص تفضل مع السلام، كتر خيرك، تفضل، مش اي حاجه عليه، شكرا يا شاهدان، اطلعوا بره ما يعذراش، شكرا يا متهم، اطلع بره. درأنا الحدود بالشبهات ولا ما درأناش؟ اتلككنا واستعبطنا وغطينا عنينا ولا لا؟ وعلمناه كمان امبارح، علمناه ازاي يخرج من الحد ويختم كمان. يبقى لا داعي للتفصيل، يبقى انت عملت ناقد نفسك، لان انت من شويه بتقول لي ما نقول كده علشان ندرأ الحد بالشبهه، شوفت ايه اللي هندرأها؟ ما هو ده احنا هنسأله لسه. لكن احنا محتاجين الشاهد يقعد يقول لي ده هو عالم بما يشرب. طب ايش عرفك يا شاهد؟ انت عايز ايه؟ عايز يقول ولا مش عايز يقول؟ لو سمحت قول لي عايز يقول ولا مش عايز يقول؟ لان انت قلت لي ادراك الحدود بالشبهات، ما علاقة هذا بالشبهة؟ بالاصل التعليل جميل، التعليل في محله. خلاص بدام غالب معي بقى اقول الغالب ليه؟ هو اللي ظنه مش الشاهد، الشاهد ما علاقته بالموضوع. يشهد على ما رأى. مرحبا، يشهد على ما رأى. يشهد على ما رأى. مش يشهد على ضمير المتهم. فأنت عايز إيه؟ قول لي بس أنت عايز إيه؟ طلباتك إيه؟ عدم قول أو ذكر العلم أنه عالم. طيب، أنه عالم. ها؟ يظن الأخطيات أنه فعلا يشرب عالم، حتى لو يتكلم الاصل كده. الاصل كده اه. يبقى كده مطلع على ضميري كان هيقول لا اله الا الله. لا مش مطلع على ضميري. لا هو ايش الاصل كده بدون اي تكلم بالمرات. الشهاده تكون على مقام الشهاده وقوتها. الشهاده تكون على ما يرى، وقد شهد على ما يرى، لا على ما اضمر المتهم او المشاهد او المدعى عليه. ايه المشكله في ذهنك بس؟ المشكلة ان انت لم تقرأ الدرس، ادي المشكلة. صلي على النبي، زيد النبي صلاة. وصلنا فين؟ وصلنا فين؟ ردوا علينا، ارفع صوتك، جملة مفيدة اسمعها. ممتاز. أو الإقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا، أي بأن قال شربت مسكرا، قال ولا يشترط في الإقرار التفصيل كما تقدم في البينة، ويقبل رجوعه عن الإقرار. ليه؟ لأن حق الله يقبل فيه الرجوع عن الإقرار. انتبه وعض عليها بالنوازل. فلا يقبل رجوع عن الإقرار في حق الغير. الغير يعني ايه؟ يعني غير الشخص المقر. لكن ده الامر ده بيتعلق بنفسه فقط، فيقبل الرجوع عنه. ولذلك لما زنى وجرى ومس حر الحجارة جرى، فقال قال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ خلاص، يبقى اللي راح أقر على نفسه بالزنا له أن يرجع عن ذلك. فلا يحد تفريع على مفهوم قوله افتح قوسا ويجب عليه الحد بأحد أمرين إلى آخره، أغلق القوس. وقوله بشهادة رجل وامرأة، يبقى يحد بشهادة رجلين، يبقى لا يحد بشهادة رجل وامرأة. قال ولا بشهادة رجل وامرأتين. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين إلى آخره أغلق القوس، وهي صريحة فيما قلناه، لأن البينة هنا رجلان فقط، يعني على الأقل، ولا يقوم مقامه رجل وامرأتان. ولا بشهادة امرأتين أي أو أكثر من امرأتين، بشهادة أربع نسوة، بشهادة مئة امرأة. لماذا إيه؟ لأن هناك في الأموال تقوم المرأتين مقام الرجل، لكن في الحدود غير الزنا يحتاج إلى أربع رجال ليس رجلين، لكن في الحدود لا تأتي شهادة النساء، لأن فيها دم وفيها قطع وفيها كذا وفيها كذا. شهادة المرأتين في مقام رجل في الأموال. وسيأتي باب خاص إن شئت أن تعجل بقراءته أو بمطالعته أو بالمرور عليه فارجع إليه إن شئت. ولا بشهادة امرأتين أي أو أكثر من امرأتين. ولا بيمين مردودة أي كأن يطلب من ادعى على شخص أنه شرب مسكرا اليمين منه على أنه لم يشربه فيردها على المدعى، أو فيردها على المدعي فيحلف، أي المدعي فيحلف أنه شربه، فلا يجب الحد عليه الحد هو المدعى عليه بهذا اليمين المردودة. عندي بهذا، بهذه، ممتاز، بهذه اليمين المردودة، شكرا. يبقى اليمين المردودة أنقذت المدعي من أن يعذر، لأنه ذهب وادعى على زيد أنه شرب الخمر، وطلب اليمين من زيد احلف زيد أنك لم تشرب الخمر، فلم يحلف زيد، فردت اليمين إلى المدعي مرة أخرى، فحلف المدعي على ذلك. لا يحد زيد بذلك، لا يحد زيد بذلك، لا يحد إلا ببينة أو بإقراره هو. فاليمين المردودة على المدعي لا يحد بها المدعى عليه، فقط أنقذت المدعي من أن يعذر أنه ادعى شيئا باطلا على زيد، فلا يجب عليه الحد بهذه اليمين المردودة. مش بعكس ده، كده احنا ماشيين على نطاق واحد. ويسكت ولا يقام عليه الحد. ولا بعلم القاضي أي لأنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى. نعم، استثناء سيد العبد يستوفي الحد من عبده بعلمه لإصلاح ملكه. لا، ولا في حكم. لا مش حصر، لا يقضي بعلمه عمد. نعم، سيد العبد يستوفي الحد من عبده بعلمه لإصلاح ملكه. القيد ده مهم في ايه؟ في حدود الله تعالى، لان هناك في غير حدود الله تعالى تكون يكون علمه قرينة لا لا لا لا يكون شاهدا مثلا، يعني ما يأتي الشاهد على بيع ولا على إقرار ولا على كذا ثم يكون القاضي هو الشاهد الثاني فيقضي بذلك، لا، يكون في ذلك من باب القرائن واللوث لا من باب الأدلة. لكن في حق الله تعالى أو في حدود الله تعالى لا يقضي بعلمه مطلقا. قوله ولا يحد أيضا، أي كما لا يحد بما ذكر لا يحد الشارب أي للمسكر بالقيء، أي كأن تقيأ خمرا، وللتنكاه أي وجود نكهة أي رائحة الخمر منه، وجود نكهة من غير تنوين أي رائحة بين شرطتين تفسير لنكهة، أي وجود نكهة الخمر منه، وشرح لك نكهة بأنها إيه؟ الرائحة، أي وجود نكهة شرطة أي رائحة شرطة الخمر منه. كما أشار إليه الشارح بقوله أي بأن يشم منه رائحة الخمر، بأن يشم منه رائحة الخمر، بأن يشم منه رائحة الخمر. وكذلك لا يحد بالسكر، يعني لو رأوه سكران فعلا لا يحد، لاحتمال أن يكون شرب الخمر ناسيا أو غالطا أو مكرها، فانتهض أي قام، فانتهض ذلك شبهة والحد يدرأ بالشبهات كما تقدم. يبقى وجدناه سكران بيتطوح ياخده من الدار للنار، ياخده يطبع عليه الحد على طول، طبعا لا، لأنه ربما كان مكرها، ربما كان غالطا، ربما كان ناسيا. يبقى لما يفيق نسأله إيه الحال اللي انت فيها دي اللي كنت فيها، يقول الله يا شربت كذا، إن أقر أو جاءت بينة فيطبق الحد، لا يطبق الحد بمجرد كونه سكرانا ولا بمجرد خروج رائحة الخمر ونكهة الخمر منه وهكذا. فانتهض ذلك شبهة، إعراب، فانتهض ذلك شبهة دكتورة مروة، فانتهض ذلك شبهة، إعراب وشبهة إيه؟ انتهض ذلك شبهة مفعول معقول، انتهض على فعل لازم، نعم مفعول لأجله أبيت. لك أقوال أخرى؟ عندك أقوال أخرى؟ محمد انتهض ذلك شبهة تمييز أو حال، ممتاز، تمييز أو حال، ميز الانتهاض، انتهاض إيه؟ انتهاض الشبهة أو حال كونه شبهة، بس حال تمييز انتهاض الشبهة فشبهة إذا كان حالا يؤول بمشترك. خلاص انتهض ذلك فعل وفاعل، فعل إيه ماضي ولا مضارع ولا أمر يا دكتورة؟ انتهض فعل إيه؟ فعل ماضي. ماشي. في أي سؤال في الشرب في الفصل الجديد؟ قبل أن ندخل في الفصل الجديد عندنا في الفصل الذي كنا فيه الآن حديثان مرة في أوائل الفصل، عندما قال لما سئل لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن تداوي به الخمر، يعني قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وجدت السطر الذي فيه بعد البيتين حوالي 15 سطرا، 10 أسطر، بعد البيتين وأربعة تكرر الناس لها. وجدتم الصق؟ نعم. وجدتم الصق؟ نعم. طيب تخريج بس، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما سئل عن التداوي به أي بالخمر قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. هذا حديث رواه مسلم عن زيد الجعفي، طارق عفوا، طارق الجعفي، طارق بن سويد الجعفي، طارق بن سويد الجعفي قال وعليه حمل حديث لن يجعل الله تعالى شفاء أمتي في محرم عليها. هذا الحديث مروي عن أم سلمة عند البيهقي رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو موجود في البخاري ولكنه معلقا، لكنه معلق رواه معلقا، رواه معلقا البخاري عن ابن مسعود أجعل الله تعالى شفاء أمتي في محرم عليها. معنى تخريج مهم جدا في الفصل الذي قبله، الفصل حد القلب. اذهبوا الى قوله فلا حد بقذف الشخص كافرا اي لانه غير محصن لخبر من اشرك بالله فليس بمحصن، لخبر من اشرك بالله فليس بمحصن. هذا الحديث وصلتم إلى السطر؟ وصلتم؟ نعم. هذا الحديث من رواية ابن عمر طلب بوقفه ورفعه، ثماني صحح رفعه، الدرقطني غلط رفعه وقال إنه موقوف على ابن عمر أشرك بالله وليس بمحصن، وينثني عند البيهقي في سننه الصغرى والكبرى وفي مصنف ابن ابي شيبه عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، غلط الدرقطني رفعه وصححه الترجمان رفعه. الان فصل جديد